لو في يده مثلا ورقة بخمسمائة ريال مزورة وجابها لواحد بدوي ما يعرف ليه الأوراق ولا يعرف النقد وقال باربعمائة لا باربعمائة لا بخمسمائة تفضل خد هذا حيشوف الأصفار حيشوف الخمسة صحيح لكن ما يدري المزور من إيش أو المزيف من غير المزيف. إذن من الجانبين جانب البائع وجانب المشتري.